الله. قال ربنا هنا: وخلق منها زوجها وبث منهما، أي عن طريق التوالد، رجالا كثيرا ونساء. والمعنى رجالا كثيرا ونساء كثيرات أو كثيرة، لكنه أخفى وصف النساء، أخفى وصف النساء. فيفهم بنوع من الدلالة أن الأصل في الرجال أجيبوا الظهور، والأصل في النساء الاختفاء والستر. الله يقول: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولم يقل كثيرة، مع أن المعنى واضح ودلالة الواقع الشيء المشهود، لكنه دل من وجه ما على أن الأصل في الرجال الظهور، والأصل في النساء الاختفاء والاستتار. ونظير هذا في القرآن قول الله تبارك وتعالى لما ذكر آدم وحواء ودخولهما الجنة، قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا. ودليل على أن المرأة تبع لمن؟ تبع للرجل. قال ربنا هنا: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.